جتكم اللي زايد عنها هلاها من بداية راسها لسفل قدمها. جتكم اللي زايد عنها حلاها من بداية راسها لسفل قدمها، ما حد بالزين يصل مستواها لو تقوم الناس ويرفرف علمها. الله الله خلود الزين والله حماها، كن عطر الورد من ريحة نسمها. اركدن اركدن اركدن اركدن يا البيض في حضرة تلقاها، نحترم بالطيب من هو يحترمها. ما حد بالزين قد غطى علىها، جمال اليوسفي زاد وحكمها. هي خنود الزين حي الله نباها، هي خنود العز والعز في خدمها. 6-6-5-5-3-5 الله الله عايشه بالعز في فترة صباها، عايشه بالدين والدين حشمها. بنت الرجال اللي على الدنيا مداها، بنت الرجال اللي تكرم من كرمها. الله الله انتهى كاف القصيد بمحتواها، بس مخلود الزين تم وختمها، بس مخلود الزين تم وختمها. جتكم اللي زايد عنها حلاها، من بداية راسها لسفل قدمها. ما حد بالزين يصل مستواها، لو تقوم الناس ويرفرف علمها. الله الله خلود الزين والله حماها، كنا عطر الورد من ريحة نسمها. اركدن اركدن اركدن اركدن يا البيض في حضرة تلقاها، نحترم بالطيب من هو يحترمها. ما حد بالزين قد غطى علىها، جمال اليوسفي زاد وحكمها. هي خلود الزين حي الله نباها، هي خلود العز والعز يخدمها. للطلب يرجى الاتصال على جوال 0-5-6-0-0-6-5-5. الله الله عايشه بالعز في فترة صباها، عايشه بالدين والدين حشمها. بنت الرجال اللي على الدنيا مداها، بنت الرجال اللي تكرم من كرمها. الله الله انتهى كاف القصيد بمحتواها، بس مخلود الزين تم وختمها، بس مخلود الزين تم وختمها.